السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. حياكم الله على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. في السؤال الأول حفظكم الله، السائل يقول: ما الأفضل في شهر رمضان، قراءة القرآن في المسجد بعد الصلاة أم قراءة القرآن في البيت بدلا من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المسجد موضع العبادة للمسلمين وله فضله، وجاء في ملازمته نصوص، فالتقدم إليه مطلوب قبل الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. المقصود أن لزوم المسجد من أفضل العبادات، فتكون العبادات التي هي الصلوات المفروضة في المسجد، والذكر بعد الصلاة في المسجد، والتقدم إلى الصلاة وشغل الوقت بالعبادة، هذا أيضا كله مطلوب. وجاء في النوافل أن فعلها في البيت أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ومع ذلك يجلس يذكر الله بعد الصلاة وهو في صلاة ما دام في مصلاة، وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أيضا، كل هذا جاءت به النصوص. والأمر بصلاة النوافل في البيوت جاء الأمر به: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور فتخلوها من الصلاة، المقابر التي جاء النهي عن الصلاة فيها لا تشبه بها البيوت، بل تفعل فيها الصلوات. وذكرنا الحديث الذي فيه أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا من أجل أن يقتدي به النساء والذراري ويتعودون على مرأة الصلاة ويتعلمون الصلاة بالاقتداء بأبيهم أو وليهم، فكل هذا مطلوب. لكن هل هذا مضطرد، يعني في كل وقت البيت أفضل أو في كل وقت المسجد أفضل؟ التنويع هو المطلوب، واستعمال النصوص كل في مورده هو الأصل. فالإنسان لا سيما المقتدى به، رجل مقتدى به، يصلي ويتصدق ويظهر العبادات أمام الناس مع الإخلاص، مع محافظة على الإخلاص، لأنه قدوة. والشخص العادي الذي لا يقتدى به يصلي في بيته ويقتدي به أولاده ونساؤه. وعلى كل حال، المرء والأمور الأمور بمقاصدها، فمن صلى في المسجد ومن نوع من يقتدى به وأراد أن يقتدي به الناس ويفعل فعله فله أجره وأجر من اقتدى به. والذي يرى نفسه أقل من ذلك ويريد أن يحافظ على الإخلاص بإخفاء عمله، فيكون هذا حينئذ أفضل له. حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، جاء في الذي تصدق أمام النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى الصدقة واقتدوا به، فمثل هذا أجره عظيم. ولا شك أن إخفاء العمل أدعى إلى الإخلاص وأقرب إليه، ولكن إذا ترتب على إظهاره مصلحة متعدية بحيث يقتدى به، وقد يتهم العالم إذا أخفى بعض أعماله، إذا كان لا يصلي في المسجد نوافل ولا يتصدق من باب إخفاء العمل، وقد تلحقه التهمة بأنه مقصر، وحينئذ يدفع هذه التهمة بقدر الإمكان مع المحافظة على الإخلاص. وعلى كل حال الأمور بمقاصدها، والشرع جاء بهذا وهذا، وعلى كل حال البيت ينبغي أن لا يخلى من العبادات ولا يشبه بالمقابر فيترك التنفل فيه. وتنوع مطلوب، تنوع مطلوب، ولا سيما صلاة الليل والنوافل الليلية، راتبة الفجر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، الأفضل فيها في البيت. وأما الظهر والعصر فالأمر فيه أخف، الأمر فيه أخف. وسئل الإمام أحمد عن راتبة المغرب هل تجزي في المسجد؟ قال أرجو، أرجو، مما يدل على أن الرواتب في البيت أفضل لا سيما الليلية. والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ومتواصلين معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. ما الواجب على المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أذان الفجر بقليل وهي لم تتسحر بعد لظنها أنها لا تطهر إلا في النهار، وكيف تفعل حيث أنها لو ذهبت تغتسل سيفوتها وقت السحور ويؤذن للفجر؟ في هذه الحالة تبدأ بالسحور، ولا يضيرها أن تؤخر الغسل إلى طلوع الفجر. ففي البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يدركه الفجر يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب، يغتسل ويصوم، نعم يعني بعد طلوع الفجر. يقول النووي في شرح مسلم: إذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها، صح صومها، ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغيره كالجنب. وفي المغني لابن قدامة جملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم. ويشترط أن تنوي الصيام أيضا من الليل بعد انقطاعه، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فإذا أخرت الغسل سواء كانت متعمدة بعد طلوع الفجر أو الوقت ما أسعفها لا شيء في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليه الفجر وهو جنب، بمعنى أن أدرك جزءا من النهار وقبل أن يغتسل. فإذا طهرت قبل الصبح قبل طلوع الفجر ونوت الصيام صح صومها ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، قياسا على الرجل إذا أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، بدليل ما جاء في البخاري عن عائشة وأم سلمة مما تقدم ذكره. والله أعلم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، ذكرتم قبل قليل لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من الليل، لعلكم توضحون الضوابط في وعقد النية في شهر رمضان المبارك. المسلم إذا عزم على الصيام في شهر رمضان قبل دخوله كفاه ذلك، فمجرد العزم على الصيام قبل طلوع الفجر بالنسبة للفريضة فإنه تجزئه هذه النية، وهل تجزئه لرمضان جميعه نية واحدة أو لا بد من تكرار هذه النية في كل يوم؟ لأن العلماء يختلفون هل الصيام عبادة واحدة صيام رمضان أو صيام كل يوم عبادة مستقلة، فالأحوط أن ينوي في كل ليل في آخر كل ليلة أو من أو قبل ذلك، والنية لا يحتاج إليه لا يحتاج لها إلى ما يقول ما يفعله بعض الناس من الاهتمام الزائد وأنه يحقق ويدقق في وقت النية وفي لفظها وفي لا، مجرد قيام ذلك بقصد صيام الشهر أو صيام هذه الأيام من التي هي أيام شهر رمضان القصد إلى ذلك هي النية، والنية في اللغة هي القصد كنية الوضوء كنية الصلاة وغيرها من العبادات، ولا يشترط أن يقول بل لا يسوغ أن يقول نويت أن أفعل كذا أو كذا مما يقوله بعض المتمذهبة أنهم يتلفظون بالنية، والتلفظ بها بدعة لأن محلها القلب، مجرد أن يعمد الإنسان إلى مكان الوضوء ليتوضأ هذه النية، أو يعمد إلى مقامه في الصف ليصلي هذه النية، وكذلك الصيام وغيرها من العبادات. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول هل يجوز أن أقوم الليل وأنا قد صليت التراويح والشفع والوتر؟ من أوتر في أول الليل وأعانه الله على القيام في آخره لا مانع أن يصلي، لكن يصلي مثنى مثنى ولا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة. والقول بنقض الوتر بأن من أوتر في أول الليل يصلي إذا قام في أول قيامه ركعة تنقض وتره الأول ثم يوتر في آخر صلاته هذا لا أصل له، وحينئذ يكون أوتر ثلاث مرات وحينئذ من أوتر في أول الليل ثم قام للتهجد في آخر الليل وأعانه الله على ذلك فإنه يصلي ما كتب له مثنى مثنى ولا يعيد الوتر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السائل يقول أدركت مع الإمام الركعة الثالثة من العشاء، وبعد رفع الإمام من السجود في الركعة الأخيرة قام وتم تنبيهه فجلس للتشاهد الأخير، وعندما سلم قمت لقضاء ما فاتني وفوجئت بسجوده للسهو بعد قيامي أنا وأكثر المصلين، ولم نسجد معه، وبعد قضاء ما فاتني سلمت ولم أسجد للسهو، فهل فعلي هذا صحيح؟ المسبوق إذا قام قبل سجود الإمام واستتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع ليسجد مع الإمام فإذا أتم صلاته، فإن كان هذا السهو الذي سجد الإمام من أجله قد حصل فيما أدركه من الصلاة فإنه يسجد قبل سلامه وإن كان مما لم يدركه في صلاته فإنه لا يسجد حينئذ، لأن المسبوق إذا قام وشرع في القراءة كالإمام إذا قام سهوا وقد ترك التشهد الأول مثلا فإنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. إن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، حرم الرجوع، هذا مثله. ويقول العلماء في من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح كان كمن قام إلى ثالثة في فجر، لأن التراويح مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث، ويكون بهذا أوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. أما إذا أوتر بخمس أو سبع فإنه يصليها بسلام واحد، هذا هو الأفضل، وإن صلى ركعتين ركعتين فلا بأس، وإن أوتر بتسع فإنه يجلس في آخر الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويسلم. الله أعلم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، من دخل المسجد في شهر رمضان المبارك وقت العشاء ووجدهم يصلون التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء، هل له أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء؟ لا مانع، يعني اختلاف النية في مثل هذا لا يضر، فهو مفترض وهم يصلون نفلا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. الصلاة بالنسبة له نافلة ولهم فريضة، قد صلى العشاء. إذا يقول ناظم الاختيارات وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد صلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد، فمثل هذا لا بأس به، يصلي معهم ويسلم من ركعتين ويتم الركعتين الباقيتين بالنسبة لهم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة من المستمعين الكرام يقول: نرجو من فضيلتكم بيان مشروعية الأذان الأول للفجر وكذا الفارق الزمني بالدقائق بين الأذان الأول والثاني، ثم متى يكون التثويب في الأذان، هل هو في الأول أم الثاني، أفتونا جزاكم الله خيرا. جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا، يعني ما بينهم فاصل كبير، يعني الفاصل يسير يعني، ولا حد له، يعني ما يحد بخمس دقائق عشر دقائق أكثر أقل، لا، لأن ينزل هذا ويصعد هذا. فهما أذانان، بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يطلع الصبح، حتى يقال له أصبحت. في عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أحمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وكلها في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. نعم، المعتد طولا كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ويعني ينفجر الصبح اليمين والشمال. وأما التثويب الذي أشار إليه السائل فهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين، ويكون هذا في الأذان الثاني، والله أعلم. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل ورد حديث بمعنى أن من البشارة للإنسان أن يستره الله في الدنيا، وذلك لأنه سيستره في الآخرة كما ستره في الدنيا؟ جاء في صحيح مسلم في باب بشارة من ستره الله، من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستره في الآخرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، إلا ستره الله يوم القيامة. والستر هنا إما أن يكون بالمغفرة فلا يعاتب عليه ولا يحاسب عليه، أو يحاسب بدون فضيحة ولا يفتضح به بين الناس، والله المستعان. في الحديث يقرره بذنوبه، الله يقرر العبد بذنوبه ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، فالله غفور رحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.